السلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زلنا في روضة كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه في الدارين. نتكلم اليوم في الفصل العاشر من الباب الثاني من القسم الأول. والباب الثاني في القسم الأول يتكلم في تكميل الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم الأخلاق الكاملة والكريمة وتكميله خلقة صلى الله عليه وسلم. وتكلمنا في الفصول السابقة على أحوال النبي صلى الله عليه وسلم بما هو ضروري لحياة كل إنسان وكيف كان حاله صلى الله عليه وسلم في هذه الضرورات وكيف كان حاله صلى الله عليه وسلم خلقة وصفة خلقية وكيف كان حاله صلى الله عليه وسلم بالنسبة لغيره من الرجال وبالنسبة لغيره من الأنبياء. واليوم ننتقل إلى فصل جديد وهي الخصال المكتسبة. وقلنا أن الإنسان يتميز على إنسان آخر بخصال إما تكون جبلية يعني مخلوقة فيه أو مكتسبة يعني يكتسبها برياضة وتربية وتهذيب أو تكون محض فضل من الله سبحانه وتعالى. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يمتاز بالخصال الكاملة الجبلية والمكتسبة مع جذبة صمدانية من الله سبحانه وتعالى جعلته أكرم الخلق أجمعين ويدخل في ذلك جميع الأنبياء وسائر المرسلين. فيتكلم اليوم القاضي عياض في هذا الفصل عن الخصال المكتسبة أي الخصال التي تكون ليست سجية في الإنسان ولكن يكتسبها برياضة، يعني يكون مثلا مولود الإنسان سريع الغضب ويريد أن يكتسب صفة الحلم حتى يعالج حالة الغضب عنده، أو يكون الإنسان مولود وعنده طمع فيحاول أن يكتسب صفة الزهد وعدم الطمع، أو يكون الإنسان مولود وعنده صفة كالحسد مثلا فيحاول أن يكتسب صفة يعالج بها الحسد وهي الإيثار وأن يحب لأخيه ما يحب لنفسه وهكذا. هذه كلها صفات تكون صفات مكتسبة. وأما الخصال المكتسبة من الأخلاق الحميدة يعني الأخلاق المحمودة والآداب الشريفة التي يشرف الإنسان بالتأدب بها التي اتفق جميع العقلاء يعني من الفضلاء والعلماء على تفضيل صاحبها، واتفق الناس جميعا على أن الخصال المكتسبة المحمودة صاحبها يفضل على غيره إن كانت فيه صفة واحدة منها، فما بالك بمن اجتمعت فيه كل الصفات على وجه الكمال، لأن ممكن الصفة تكون في الإنسان لا على وجه كمالها، يكون الإنسان عنده بعض الصفات الطيبة ولكنها ليست على وجه الكمال. يعني مثلا الناس في المثل يقول اتقي شر الحليم إذا غضب، دليل إن الإنسان ده عنده حلم والحلم عكس الغضب، فكيف يغضب الحليم؟ دليل انه عنده حلم ولكن الحلم عنده ليس على وجه الكمال، ان كان على وجه الكمال لا يغضب. فتجد الحلم في رسول الله صلى الله عليه وسلم يختلف، الحلم في رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عكس الحلم عند غيره، عند غيره اذا جهل الانسان على حليم يقل حلمه تدريجيا حتى ينتهي حلمه فيبدأ غضبه، أما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جهل الجاهل عليه كلما ازداد جهله ازداد حلما صلى الله عليه وسلم. فحلم النبي يختلف عن حلم غيره لأن الصفة في النبي صلى الله عليه وسلم تأتيه على وجه الكمال، أما عند غيره تكون في جزء منها، جزء من هذه الصفة أو لمحة من هذه الصفة تختلف باختلاف أحوال الرجال. فهناك رجل أحلم من رجل، وهناك رجل أكرم من رجل، وهناك رجل مثلا أكثر أدبا من رجل آخر، والكل فيهما أدب ولكن هذا أكثر من هذا، أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت الصفات فيه على وجه الكمال، بل على أكمل وجه، لأن نفس الصفات الحميدة هذه كانت في الأنبياء جميعا، ولكن كانت في رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجه أكمل من وجودها عند غيره من الأنبياء وسائر المرسلين، ولذا فضل عليهم صلى الله عليه وسلم. وأما الخصال المكتسبة من الأخلاق الحميدة والآداب الشريفة التي اتفق جميع العقلاء على تفضيل صاحبها وتعظيم المتصف بالخلق الواحد منها، يعني لو واحد عنده صفة واحدة كالكرم مثلا كل الناس تتكلم عليه وتمدح، فما بالك بمن اتصف بجميعها. وتعظيم المتصف بالخلق الواحد منها فضلا عما فوقه، يعني عما كان عنده أكثر من صفة، فما بالك بمن جمعها جميعها على وجه الكمال، جمعها جميعها على وجه الكمال وهو صلى الله عليه وسلم. وأثنى الشرع، يعني وجاء الشرع قرآنا وسنة يثني على صاحبها أي المتصف بها، يعني يمدح صاحبها ويحث على جميعها وأمر بها ووعد السعادة الدائمة للمتخلق بها، يعني الذي اتخذها خلقا، ووصف بعضها، بل جاء الشرع ووصف بعضها يعني بعض هذه الصفات الحسنة بأنه من أجزاء النبوة، يعني جاء وصف بعض هذه الصفات الحسنة ووصفها الرسول صلى الله عليه وسلم بأنها جزء من أجزاء النبوة، والمعلوم أن النبوة لا تتجزأ، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين عظم فضل هذه الصفات. فالحديث مثلا يقول السمت الحسن والتؤدة والاقتصاد جزء من 24 جزءا من النبوة، الحديث كده، السمت الحسن والتؤدة والاقتصاد جزء من 24 جزءا من النبوة، وكأن أخلاق النبوة إذا قسمت على 24 جزءا يأتي السمت الحسن والتؤدة والاقتصاد 1/24 من هذه الصفات التي إذا اجتمعت كلها يكون في مجموعها هذا هو وصف النبي. وإن كانت النبوة غير مكتسبة، لأن النبوة جذبة من الله سبحانه وتعالى بغير اكتساب، تأتي من الله سبحانه وتعالى بمحض فضل منه. فالنبوة ليست مكتسبة بخلاف الصفات الحسنة فهي مكتسبة. السمت الحسن يعني الطريقة الحسنة، الطريقة الحسنة، الإنسان اللي يبقى يحسن السير والسلوك بالمفهوم بتاعنا، يعني إنسان يكون عنده أدب وعنده حسن تأتي للأمور ويكون طريقته في حياته طريقة حسنة، ده اسمه السمت الحسن. والتؤدة اللي هو ايه؟ ضد التسرع، يكون الإنسان عنده تؤدة يعني ضد التسرع، ما عندوش تسرع. والاقتصاد يعني ما لا يغلب صفة على صفة، ولكنه خير الأمور الوسط، تجده مقتصد، مقتصد يعني واخد كل صفة على وجه الوسط فيها، لأن كل صفة لها طرفين متناقضين. فالكرم مثلا يأتي وسط بين البخل وبين التبذير، التبذير أعلاه وأدناه البخل، ويأتي الكرم اقتصاد في الوسط. الشجاعة تأتي بين التهور والجبن مثلا، فكل صفة حسنة تجدها وسط، وده الاقتصاد اللي الرسول صلى الله عليه وسلم سماه في الحديث الاقتصاد، السمت الحسن والتؤدة والاقتصاد جزء من 24 جزءا من النبوة. يبقى لما هذه الصفات الحسنة الرسول صلى الله عليه وسلم يجعلها جزء من النبوة، دليل على علو صاحبها وعلو المتصف بها صلى الله عليه وسلم. وهي المسماة، وهي مسماة في الجملة بقى، كل الصفات دي لو حبينا نسميها في الجملة على بعضها بحسن الخلق، وهي المسماة بحسن الخلق في الجملة، نقول ان صاحبها حسن الخلق. ايه هي؟ هي صفات كثيرة عشان تقول صاحبها ده حسن الخلق صفات كثيرة. هيأتي لكل صفة فصل، يعني هنقرأ 17 فصل في كل فصل صفة من هذه الصفات بعد ذلك بالتفصيل، ولكن اليوم في الإجمال يجملها ويذكر حال بعض الأنبياء من هذه الصفات. وهي المسمى بحسن الخلق، وتعريف حسن الخلق يعرفه القاضي يقول: وهو الاعتدال في قوى النفس وأوصافها، يعني الإنسان يكون قوى نفسه معتدلة وأوصافها معتدلة، والتوسط فيها ويكون متوسط دون الميل إلى منحرف أطرافها اللي هو النقيضين. لأن الإنسان قوى النفس لو اختصرناها بعض العلماء اللي اتكلموا في النفس البشرية قالوا ان النفس البشرية فيها 3 قوى، وبعد ذلك كل القوى الاخرى تدخل تحت احدى هذه الثلاث، يا اما قوى نطقية يعني تتعلق بالنطق، ودي الصفة اللي فيها الحسنة هي الحكمة، يبقى القوى النطقية احسن ما فيها الحكمة، اعتدالها الحكمة، ونقيضيها الجربزة والغباوة. النقيضين، الجربزة يعني ايه عند العلماء؟ يعني الانسان يشغل نفسه، يشغل طاقاته الفكرية، ويشغل كل جهده وحياته في علم لا ينفع وجهل لا يضر، دي اسمها الجربزة. قضى حياته كلها علشان يتعلم مثلا فن التمثيل، واستغل ذكائه كله في انه يتعلم مثلا صناعة الخمر، واستغل عمره كله علشان يتعلم ازاي يبني مثلا الكازينوهات الليلية ويعملها بطريقة تناسب ما يفعل فيها. يبقى ده اشياء تكون محرمة شرعا بعضها، وبعضها غير محرم وغير مطلوب، يعني اللي سمى العلماء علم لا ينفع وجهل لا يضر، دي اسمها جربزة. دي الافراط في صفة ايه؟ النطقية، في قوة النطقية. والنقيض بتاعها هي الغباوة، ان الواحد يعطل مداركه قاعد كده هم بلم، تفضل تعلمه ويفقر، يضيع عمره مبلم ما تعلمش حاجة وجاهل وما تعلمش حاجة في اي حاجة. يبقى التاني ضيع عمره واستغل الذكاء اللي ربنا اداه فيما لا طائل، والاخر ضيع عمره في الغباوة، والاعتدال هو الحكمة. يبقى قوة النطقية اعتدالها الحكمة، وطرفيها الجربزة والغباوة. كويس. القوة الثانية شهوية، دي قوة النفس. اي نفس عنده قوة نطقية، اي انسان اما بيتولد بيقدر ينطق ويبين عما فهمه وعما يريده، دي اسمها قوة نطقية. فالقوة النطقية دي اعتدالها ايه؟ انه ينطق بالحكمة. فالرسول صلى الله عليه وسلم طبعا في هذا المجال كان احكم الحكماء صلى الله عليه وسلم، لم يضيع عمره فيما لا طائل صلى الله عليه وسلم، ولم يتعلم علم الجهل به لا يضر والعلم به لا ينفع، ولكن كل علم النبي صلى الله عليه وسلم ينفع الى ان تقوم الساعة. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الصفة وهي الصفة النطقية على اهل اعلى اعلى وجه. يبقى قوى النفس نطقية واعتدالها الحكمة، وشهوية نمرة 2 قوة شهوية. الإنسان يشتهي أشياء، يشتهي التملك، ويشتهي النساء، ويشتهي السلطة، ويشتهي المال، ويشتهي السيطرة، ويشتهي النصر، ويشتهي التمكين، كل هذه أشياء شهوية، كلها قوة شهوية تحركه، دوافع نفسية. اعتدال القوة الشهوية هي العفة، اعتدالها العفة، والرسول كان أعف الخلق. والنقيدين بتوعها، النقيدين بتوعها الفجور، ان الانسان يضيع عمره كله في قضاء شهواته، يبقى ده فاجر، يستهلك حياته كلها وكل عقله بازاي يحصل على شهواته باي ثمن وباي طريقة، بما يرضي الله وبما لا يرضي الله، يبقى ده انسان شهواني بغض النظر عن شهواته التي يقضيها، ولكنه يسمى شهواني، او يسمى فاجر ان حقق شهوته بما لا يرضي الله، يسمى انسان فاجر. ويأتي بعد ذلك النقيض الذي لا يقضي أي شهوة، يبقى اسمه عنده جمود. يبقى القوى الشهوية طرفيها الفجور والجمود واعتدالها العفة، وهي أن ترضى بما قسمه الله لك على الوجه الذي يريده الله منك، يبقى دي العفة. والقوة الثالثة في قوى النفس، ما احنا قلنا ان هي قوة نطقية وقوة شهوية، ثم يأتي بعد ذلك قوة ثالثة وهي قوة عصبية، ان الانسان يبقى عصبي، عنده عصبية وعنده حماس وعنده تحمس. اي انسان عنده تحمس، بالذات مثلا لما يذكر اهله او يذكر دينه او يذكر عزيز عليه او يمس طرفه او يعفي، تجد يطلع منه الحماس، اعتدالها الشجاعة. القوة العصبية دي اعتدالها الشجاعة، وطرفي نقيضها التهور والجبن. كويس، يبقى اعتدال القوة العصبية الشجاعة. فتجد ان هنا المصنف يقول الصفات المسمى بحسن الخلق هو الاعتدال في قوة النفس. يبقى الانسان اللي معتدل في قوة نفسه يبقى ده حسن الخلق، عنده القوة النطقية معتدلة والقوة الشهوية معتدلة والقوة الغضبية معتدلة، يبقى الانسان اذا اعتدلت هذه الصفات فيه يسمى حسن الخلق. دي باختصار ما يريد المصنف في هذا المعنى، وهو الاعتدال في قوى النفس واوصافها والتوسط فيها دون الميل الى منحرف اطرافها، اللي هو النقيضين، لا يميل لاحد النقيضين. فجميعها قد كانت خلق نبينا صلى الله عليه وسلم على الانتهاء في كمالها. فأوصاف حسن الخلق كلها كانت هي أوصاف نبينا صلى الله عليه وسلم، جمع كل حسن الخلق صلى الله عليه وسلم، ولم يجمع من حسن الخلق كله على وجه من الوجوه أو على بعض وجهه، ولكن جمعها على وجه الكمال، اجتمعت فيه على وجه الكمال ولم تجتمع في غيره، حتى الأنبياء على وجه الكمال، ولكن اجتمعت في الأنبياء كلهم على وجه كامل، واجتمعت في رسول الله على الوجه الأكمل صلى الله عليه وسلم. فجميعها قد كانت خلق نبينا صلى الله عليه وسلم على الانتهاء في كمالها والاعتدال إلى غايتها، حتى يعني إلى حد أنه أثنى الله عليه بذلك، إلى حد أن الله سبحانه وتعالى عندما أراد أن يثني على نبيه قال وإنك لعلى خلق عظيم صلى الله عليه وسلم، لاجتماع هذه الصفات على وجه الاعتدال وعلى وجه الكمال في نبينا صلى الله عليه وسلم. وقالت السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وقد سألها سعيد ابن هشام ابن عروة ابن الزبير، كانت خالة جده، السيدة عائشة كانت خالة جده، واخد بالك، لأن عروة ابن الزبير أمه السيدة أسماء أخت السيدة عائشة لأبيها، يبقى السيدة عائشة بالنسبة لعروة خالته لأنها أخت أمه، تبقى خالته. عروة خلف هشام، هشام خلف سعيد، فسعيد ده بقى اللي هو تعتبر السيدة عائشة خالد جده، هو اللي سأل السيدة عائشة، لأنه ما كانش شاف النبي صلى الله عليه وسلم، لم يره، فسأل السيدة عائشة عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت كان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم، كان خلقه القرآن، يعني كل ما حث القرآن عليه من حسن الخلق كان هو خلق نبينا صلى الله عليه وسلم، وكل ما نهى عنه القرآن من سيء الخلق كان الرسول أبعد ما يكون عنه صلى الله عليه وسلم. هذا باختصار، وهذا من كمال بلاغتها رضي الله عنها وأرضاها. وزاد البيهقي رواية الشيخان كان خلقه القرآن بس، ولكن رواية البيهقي في دلائله زاد يرضى برضاه ويسخط بسخطه، أي يرضى الرسول صلى الله عليه وسلم برضا القرآن، أي بأوامر القرآن، وهي الأوامر إما أن تكون واجبة أو مندوبة أو مباحة، ويسخط لسخطه أن ينتهي عما ينهى عنه القرآن إما تحريما أو كراهة أو خلاف الأولى صلى الله عليه وسلم. ده معنى يرضى برضاه ويسخط بسخطه. وقال صلى الله عليه وسلم على ما رواه الإمام أحمد والبزار: بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وروي هذا الحديث بألفاظ مختلفة ونفس المعنى عند موطأ الإمام مالك وغيره من كتب السنة، ولكن هذه الرواية هي التي رواها الإمام أحمد والبزار. قال صلى الله عليه وسلم: بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وكأن الأخلاق قبل نبينا لم تكن كاملة، رغم بعثة الأنبياء جميعهم، رغم بعثة الأنبياء جميعهم قبل النبي صلى الله عليه وسلم لم تتم الأخلاق بهم، ولم تكمل الأخلاق إلا ببعثة نبينا. وهذا المعنى يدل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم الآخر، يقول: مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسن بناءه إلا موضع لبنة في زاوية من زواياه، فكان الناس يطوفون حول هذا البيت فيقولون: ما أجمله إلا موضع هذه اللبنة، فأنا هذه اللبنة وأنا خاتم الأنبياء. كأن هذا البيت هو الدين أو هو الخلق، هو بيت الأخلاق، بناه الأنبياء جميعا قبل نبينا، ولكن على وجه غير كامل، حتى أتى النبي فكمله صلى الله عليه وسلم فصار على أكمل ما يكون. وفيه إشارة إلى قول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ونعلم أن الإسلام هو دين كل الأنبياء، فكأن دين كل الأنبياء كان مرحلة حتى جاء النبي فكمل به، لأن كل الأنبياء كان دينهم الإسلام. سيدنا آدم كان مسلم، وسيدنا شيث بعده كان مسلم، مرورا بعد ذلك بسيدنا نوح وسيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل وسيدنا إسحاق وسيدنا موسى وسيدنا عيسى وغيرهم وما بينهم من الأنبياء، جميعا كانوا مسلمين. فالدين واحد، ولكن كمل ببعثة نبينا صلى الله عليه وسلم. ويقول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أكملت دينكم بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ لولا ما علمنا القرآن ولا علمنا الشريعة. يبقى كمل برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكملت به الأخلاق، وكمل به دين صلى الله عليه وسلم. ولذا يقول صلى الله عليه وسلم: بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. قال أنس، سيدنا أنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه الشيخان: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا. أحسن الناس خلقا يعني أحسن الأولين والآخرين خلقا، لأن الناس يدخل فيهم الأولين والآخرين. كان الرسول صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، أي أحسن الأولين والآخرين خلقا على الإطلاق صلى الله عليه وسلم. ومن قرأ سيرته صلى الله عليه وسلم وكيف كان حاله مع أعدائه فضلا عن حاله مع أصحابه وأحبابه لعلم هذا أشد العلم، حتى إن أعداؤه كانوا يحبونه صلى الله عليه وسلم من كمال خلقه. ولذا جاء القرآن وقال: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. فكل من آمن وعمل صالحا على سنة نبينا وعلى طريقته يجعل الله سبحانه وتعالى له ودا في قلوب العباد جميعا، حتى عدوه يعاديه وهو يكن له الاحترام والحب وهو يعاديه. وهذا كان أوضح ما يكون في حياة نبينا صلى الله عليه وسلم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه مثله، يعني إيه مثل هذا الحديث. وكان، أي النبي صلى الله عليه وسلم، فيما ذكره المحققون، يعني المحققون من أهل العلم والراسخون فيه، مجبولا عليها، يعني مطبوعا عليها في أصل خلقته صلى الله عليه وسلم. يعني كان حسن الخلق فيه جبلة فيه وطبيعة فيه، كأنها عجنت في طينته صلى الله عليه وسلم ولم يكن كسبا. كان مجبولا عليها أي مطبوعا ومخلوقا في أصل خلقته وأول فطرته، في أصل خلقته أي من ابتداء نشأته الروحية، يعني من ابتداء نشأته الروحية صلى الله عليه وسلم كان مجبولا على الصفات الكاملة، وأول فطرته أي أول خلقته الجسدية، يعني وهو في عالم الأرواح كان مطبوعا عليها، ثم بعد ذلك جاء في عالم الأجساد والأشباح فظهر ما طبع فيه في عالم الأرواح في صورة تصرفاته صلى الله عليه وسلم بعد ذلك في عالم الأشباح والأجساد. لم تحصل له باكتساب ولا رياضة، يعني لم يجاهد الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه حتى يحصل عليها، بل جاء مطبوعا على هذه الصفات الكاملة دون مجاهدة ولا رياضة ولا تعليم من أحد صلى الله عليه وسلم، ولكن بفضل الله عليه، إلا بجود إلهي. ده خلافا لما قاله الفلاسفة في الأنبياء، يعني الفلاسفة رأيهم في الأنبياء أنهم أناس كمل كملت فيه الصفات الحميدة باكتساب صفات كاملة برياضة وكسب. ده تعريف النبي عند علماء الفلسفة، ما يعترفوش بالوحي لأن هم عندهم شوية علم كفر ما يعرفش وحي، لكن ما قدروش ينكروا كمال الأنبياء، فقال لك مال الأنبياء دي يبقوا إيه؟ الأنبياء دول عبارة عن ناس كاملين كملت صفاتهم باكتساب ورياضة، يعني قعد يربي في نفسه ويراعي نفسه ويراقب نفسه ويربي في نفسه الصفات الحميدة لحد ما كملت فيه فصار بعد ذلك نبيا، وكأن عندهم النبوة بالاكتساب. ولكن عند أهل السنة النبوة ليست بالاكتساب ولكنها بالاصطفاء من الله عز وجل، والله أعلم حيث يجعل رسالته. الله سبحانه وتعالى يجعل رسالته عند الكمل من الناس الذين جبلهم على الكمال، فتأتي بعد ذلك الرسالة جذبة من الله سبحانه وتعالى بغير اكتساب، كما جاءت لنبينا صلى الله عليه وسلم وهو في غار حراء يتحنث في الليالي ذوات العدد سنوات حتى جاءه الوحي من الله عز وجل فجأة من الله عز وجل بغير اكتساب. ولو لم يكتب له النبوة لو عبد الله في الغار آلاف السنين لا يأتيه وحي، لأنه لا يكتب له النبوة، غير مكتوبة له. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم وأي نبي تأتيه النبوة بغتة من الله عز وجل بغير اكتساب ولا رياضة، هذا هو الراجح. ولذا هنا ينوه المصنف ويقول لم تحصل له، يعني لنبينا صلى الله عليه وسلم الأخلاق الحسنة هذه لم تحصل له وكذلك لسائر الأنبياء من قبله باكتساب ولا رياضة إلا بجود إلهي، يعني بجذبة صمدانية من الله عز وجل. وعشان كده والله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب، يبقى في اجتباء وفي هداية، الاجتباء لأهل الجذبة والهداية لأهل الطريق لأهل السلوك. والله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب، وتجد كل إنسان عنده جذبة وهداية في آن واحد. أمة الرسول صلى الله عليه وسلم اجتمع فيها كلها الجذب والهداية في آن واحد، يعني اجتمع فيها الجذب والسلوك في آن واحد في أمة النبي، كما اجتمع ذلك في نبيها صلى الله عليه وسلم على الوجه الأكمل. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان قبل النبوة على هدى، حتى أنه كان يقال له الصادق الأمين، وكانت قريش لا تقضي أمرا إلا بعد رأيه صلى الله عليه وسلم، وكان محبوبا في قومه صلى الله عليه وسلم، فكان على كمال السيرة. هذه هي الهداية أولا، ثم بعد ذلك يأتي الاجتباء وهي النبوة والرسالة وهي الجذبة. والله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. نعم، الاجتباء هو أن الله سبحانه وتعالى يختار بغير اكتساب منه، تأتيه فجأة، اللي بيسميها علماء الصوفية مجذوب، يقول لك الراجل ده مجذوب، تلاقي مثلا واحد يبقى في عز المعاصي وقضى عمره كله في عز المعاصي وفجأة كده يتوب ويبقى من أصلح الصالحين، فجأة كده ربنا سبحانه وتعالى جذبه من بيئة المعاصي ورماه في بيئة الطاعة، وبعدين يخش بيئة الطاعة يسلك، يبقى ايه؟ ينيب، يبقى جذب ثم أناب، جذب من المعصية إلى الطاعة ثم أناب، أي استمر في الطاعة بعد ذلك إلى أن يتقبله الله. وده تلاحظها في نفسك وفي كل الناس، كل إنسان يمر بمراحل معصية ثم يجذبه الله سبحانه وتعالى من المعصية إلى طريق الطاعة، ثم يسلك بعد ذلك طريق الطاعة. والله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. في بعض الناس يجذبهم الله إلى الطريق، وبعض الناس يجذبهم الله إلى حضرته، يبقى المجذوب نوعان، مجذوب طريق ومجذوب حضرة. المجاذيب نوعين، فهمت ازاي؟ المجاذيب نوعين، نوع مجذوب حضرة أي جذبه الله سبحانه وتعالى من كل ما سواه إلى حضرته سبحانه وتعالى، وده تجده لا يأنس الخلق بعد هذه الجذبة، لا يريد أن يعيش مع الخلق بل لا يفهمه الخلق، تجده يمشي في الشوارع بعد كده يترك بيته وأهله ويمشي، الناس يقولك عليه ده مجذوب، سيبه، ما مش عاقل، ما عندوش عقل، لأنه لما جذب جذبة إلى الحضرة فقد عقله، ففقد التكليف، فأصبح من أهل الحضرة، يجري الحق على لسانه ولكن بطريقة لا يفهمها الخلق، لأن الله سبحانه وتعالى جعله من أهل حضرته دون أهل طريقه وسلوكه. ده نوع من الناس، وده كلنا بنشوف، واللي عايز يشوفه يروح يشوف المجاذيب موجودين في كل حتة. وفي نوع تاني مجذوب طريق، يجذبه الله من الطاع من المعصية إلى الطريق القويم، فيسلك بعد ذلك على سنة نبيه مع كمال عقله، وده الأكمل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم جذب قبل بعثته إلى البعثة مع كمال وفور عقله صلى الله عليه وسلم، فاقتدي به صلى الله عليه وسلم. فمجذوب الطريق يقتدى به، ومجذوب الحضرة لا يقتدى به، كويس؟ يبقى المجاذيب نوعين، مجذوب لا يقتدى به ويعترف بفضله، نقول إن هو من أهل الخصوص لكن لا نقتدي به لأنه فقد عقله، فقد مناط تكليفه لما جذب. حتى إن الرسول صلى الله عليه وسلم لما جذب الجذبة الأولى راح للسيدة خديجة قال لها إيه؟ لقد خشيت على نفسي، خاف إنه حتى يحصل له حاجة في عقله صلى الله عليه وسلم من شدة الجذبة، ولكن لتبارك الله رحمته به ثبته، ولولا أن ثبتناك، فالتثبيت كان من الله. ففي الجذبة إن جذب الإنسان بغير تثبيت يفقد عقله ويفقد مناط تكليفه، وإن جذب جذبة مع ثبات عقله يجذب بعد ذلك على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم فينتفع وينتفع به الناس، ينتفع هو بهذه الجذبة وينتفع الناس به، خدت بالك؟ ولكن لا تعيب في إنسان، يعني تبقى شايف واحد كده ماشي ومجذوب ما تضربوش وتهزر معاه وتشده من شعره وتشده من هدومه، هذا لا يليق، لأنه ده ولي من الأولياء ولكنه فقد عقله في الدنيا. ولذا تجد الأذان يؤذن والصلاة تقام وهو لا يصلي، لأنه غير مكلف خلاص، هو ربك سبحانه وتعالى لما رفع عنه عقله رفع معه التكليف، وبقي بعد ذلك أمام الناس عبرة لمن يعتبر، فقط عبرة لمن يعتبر، حتى يتعلم منه الناس أن الله سبحانه وتعالى من عليهم بالجذب مع ثبات العقل، فيحمدوا الله سبحانه وتعالى على الثبات. ولكن تصور أنت تجذب مرة واحدة وأنت قاعد في أوضة كده وغرفة مغلقة عليك فترى الملأ الأعلى، هتخرج من بيتك مش لا يسعك الأرض ومن عليه، لا تتحمل أن يكلمك الملك مشافهة، وترى أهل النار يتعذبون فيها وأهل الجنة يتنعمون فيها، وترى الملأ الأعلى فجأة كده، وانت لو شفت قطة بالليل هتقول هتخاف. فربك سبحانه وتعالى خب عنك هذا وفتح لك طريق الطاعة، فحفظ عليك عقلك وجذبك بعد ذلك إلى طريق السلوك اللي هو طريق النبي صلى الله عليه وسلم. فالمهم النبوة والرسالة تأتي بجذبة صمدانية من الله عز وجل، جذبة بغير اكتساب فجأة، وهكذا لسائر الأنبياء ومن طالع سيرهم منذ صباهم. أنا ما بشرب ومن طالع سيرهم منذ صباهم، يعني ومن طالع سير الأنبياء منذ صغارهم يجد هذه الصفات الكاملة فيهم منذ صباهم حتى قبل بعثتهم، فما بالك بعد بعثتهم. ومن طالع سيرهم أي اطلع على سيرة الأنبياء منذ صباهم أي صغارهم إلى مبعثهم أي بعثتهم ونبوتهم حقق ذلك، يعني تعلم ذلك بتحقق كما عرف من حال عيسى وموسى ويحيى وسليمان وغيرهم عليهم السلام. وحيمسك لك بقى كل تقريبا بعض الأنبياء اللي ذكرهم، ويبين لك الصفات التي كانوا عليها في صباهم وبعد بعثتهم كمثال ونموذج لما كان عليه النبي وهو أكملهم صلى الله عليه وسلم. بل غرزت فيهم هذه الأخلاق في الجبلة، وأودعوا العلم والحكمة في الفطرة، يعني غرزت هذه الصفات في أصل خلقتهم وفطرت فيهم، أي خلقت معهم بعدما انتقلوا من عالم الأرواح إلى عالم الأشباح بعد ذلك. قال الله تعالى: وآتيناه الحكم صبيا، في سيدنا يحيى، في سيدنا يحيى قال في ايه؟ وآتيناه يعني أعطيناه واصطفيناه وهديناه الحكم أي النبوة صبيا أي صغيرا. قال المفسرون: أعطى الله يحيى العلم بكتاب الله تعالى يعني بالتوراة في حال صباه يعني صغيرا. وقال معمر: كان ابن سنتين أو ثلاث، يعني لما نبئ وأعطي العلم والحكم والنبوة كان ابن ثلاث سنين، وقيل كان ابن سنتين أو ثلاث. وقال معمر: كان ابن سنتين أو ثلاث، فقال له الصبيان: لما لا تلعب؟ وهو عنده ثلاث سنين كده وماشي ومر على الصبيان، فلقوا الصبيان مشغول هو في حاله وفي الذكر وذهب إلى إيه؟ إلى المسجد يعبد الله. فالصبيان بتقول له: لما لا تلعب؟ وهو عنده ثلاث سنين. فقال: أللعب خلقت؟ أللعب خلقت؟ فكان عنده الحكمة وهو صغير، وده محض اصطفاء من الله، كأن الله سبحانه وتعالى غرس فيه هذا بمحض جبلته. والراجح أن الله سبحانه وتعالى أعطاه النبوة وهو في بطن أمه، ده الراجح. ولكن الله سبحانه وتعالى لما قال آتيناه الحكم صبيا، أي بين علم الناس بحكمته في صباه، ولكن كان أوتي الحكمة وهو في بطن أمه، لأن أم يحيى اللي هي أخت السيدة مريم ابنة عمران، والحديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: السعيد من سعد وهو في بطن أمه، والشقي من شقي وهو في بطن أمه، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. فسيدنا يحيى أوتي الحكم وهو في بطن أمه، بدليل إن أم السيدنا يحيى وهي أخت السيدة مريم ابنة عمران حملت بسيدنا يحيى، وحملت السيدة مريم بسيدنا عيسى الاثنين في وقت واحد، فكانت ترى في المنام في الرؤية أختها أن ما في بطنها يسجد لما في بطن السيدة مريم، كأنه آمن بسيدنا عيسى قبل ولادته وقبل ولادة عيسى، يبقى وهو لسه جنين في الرحم ربنا أعلمه بمقام نبوته وبمقام نبوة عيسى وهو لسه في رحم أمه، فسجد لعيسى سجود التحية، فرأت أمه ذلك فقالت: والله، قالت لمريم ابنة عمران وهي أختها، قالت لها: والله إنك لخير نساء أهل الأرض، وإني لأجد ما في بطني يسجد لما في بطنك تحية وإعظاما. يبقى دل على أن أوتي الحكم وهو في بطن أمه، ولكن لما قال القرآن وآتيناه الحكم صبيا، أي عند علم الناس بحكمته كان صبيا، ولكن في علم الله كان في بطن أمه، فذكر صبيا في الآية لعلم الناس بنبوته حال صباه. وهذا أيضا دليل على أن السيدة مريم ابنة عمران حملت في سيدنا عيسى حمل عادي زي بقية النساء 9 أشهر فولدته بعد ذلك، خلافا لمن قال، وهي رواية عن سيدنا عبد الله بن عباس وإن كان سندها فيه بعض الضعف، أنها حملت فيه من الصباح إلى الضحى فولدته بعد ذلك. في رواية بتقول كده أن لما جاءها الملك بالبشارة فحملت بسيدنا عيسى في الصباح فولدته في الضحى، يعني يدوب هي ساعة زمن، فاكتمل في بطنها ونزل بعد ذلك، في رواية بتقول كده، ولكن هذه الرواية ضعيفة من حيث الإسناد، ولكن الرواية القوية أن حملها كان حملا عاديا كبقية النساء، وكان مخاضها مخاضا عاديا كبقية النساء، وولدته من القبل كبقية النساء لا من أسفل السرة كما ادعى بعض المفسرين وقال ذلك، فولدته ولادة عادية، وناداها من تحتها أو من تحتها على قراءتين. وقيل في قوله تعالى، يعني قيل يعني قال المفسرون في قوله تعالى مصدقا بكلمة من الله في سيدنا يحيى، مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين، أي مصدقا لما بشر زكريا بيحيى، لما سيدنا زكريا بشر بيحيى وكان كبر في السن، وربنا سبحانه وتعالى بشره بيحيى لما طلب من الله سبحانه وتعالى أن يرزقه الولد فيرث منه النبوة، يرثني ويرث من آل يعقوب، أي يرث نبوتي ويرث من آل يعقوب، أي نبوة آل يعقوب، فدي الورث بتاعه مش ورث الدنيا، مش يرثني يعني كان عامل عنده عزبة وعنده ذهب وعايز بقى يجي الولد يورثه، لا، إرث النبوة، يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. فلما بشره الله سبحانه وتعالى بشره بيحيى وقال له مصدقا بكلمة الله، يعني بكلمة الله هنا اللي هو عيسى، مصدقا بعيسى، وربنا سبحانه وتعالى بيّن عيسى هنا على أنه كلمة الله، لأن سيدنا عيسى هو كلمة الله، مصدقا بكلمة الله أي مصدقا بنبوة عيسى وبرسالته، وهو لسه بيبشر به كويس. وليه سيدنا عيسى سمي كلمة الله؟ لأن سيدنا عيسى ولد بكن ولم يولد بأب كبقية الناس، زي سيدنا آدم، سيدنا آدم خلق بكن، بكلمة، لا من أب ولا من أم، بكلمة كن، وخلق سيدنا عيسى أيضا بكن، ولذا قال الله سبحانه وتعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، كن دي هي دي كلمة الله. وعشان كده تقول سيدنا عيسى ايه؟ كلمة الله، كلمة الله اللي هي كن، فكان سيدنا عيسى. هنا بقى مصدقا بكلمة الله اي مصدقا بعيسى، بسيدنا عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. صدق يحيى عيسى، وقالوا ان صدق يحيى عيسى يعني ايه؟ صدق بنبوة عيسى وهو ابن 3 سنين، وكان عنده 3 سنين، فشهد له انه كلمة الله وروحه. وقيل كما في تفسير الطبري صدقه وهو في بطن امه، وده الراجح، صدق وهو في بطن امه تصديق روحاني، ثم صدقه وهو ابن 3 سنين تصديق بقى في عالم الدنيا، تصديق جسدي وروحاني في آن واحد بعد ذلك. فكانت أم يحيى تقول لمريم أختها إني أجد ما في بطني يسجد لما في بطنك تحية له، لأن كان السجود في الأمم السابقة سجود عبادة إذا كان لله، وإذا كان لغير الله يبقى سجود تحية، فكان السجود في الأمم السابقة يحتمل معنيين، إن كان لله يبقى عبادة، وإن كان لغير الله يبقى تحية كويس. فجاء الشرع بعد ذلك لأمة نبينا صلى الله عليه وسلم نهى عن السجود التحية حتى يكون السجود خالصا لله، فلا يشتبه بالعبادة، فلا تشتبه التحية بالعبادة. ولكن لو احد من امة النبي سجد للنبي سجود تعظيم لا يشرك، ولكن يكون خالف الشرع، ولكن لا يكون مشركا، لانه اذا سجد بنيته سجود تحية فهذا كان شرع من قبلنا، والله سبحانه وتعالى امر الملائكة بالسجود لسيدنا ادم، والله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم الناس التوحيد، فان كان السجود فيه شرك ما كانش امر الملائكة تسجد لسيدنا ادم، ولكن امرهم بالسجود اي سجود التحية. ولما سيدنا يوسف رفع ابويه على العرش وخروا له يعني اخوته سجدا اي سجود تحية، وسيدنا يوسف نبي واخوته اسباط في وجود سيدنا يعقوب النبي، فلو كان السجود يدل على الشرك ما فعلوه، ولكن السجود كان سجود تحية في شرع من قبلنا فنسخ في شرعنا، فمن سجد في شرعنا لا يشرك، النوى به التحية ولكن يكون خالف الشرع. خالف الشرع. وهذه النقطة هامة لمن يزور الأضرحة، فيجد بعض الناس تقبل الأعتاب فيوسمهم بالشرك، يقول يسجدون للعتر ويقبلون الحجر ويوسمهم بالشرك. هذا حرام، أن توسم أخوك المسلم بشرك، ولكن هذا خلاف شريعتنا. نقول له ما يليق لك أن تفعل ذلك، فإن فعله يكون خالف الشرع ولكن لم يخالف الاعتقاد، يكون خالف حسن الشرع ولم يخالف الاعتقاد، لأن اعتقاده يحيي من في القبر ولا يعبد من في القبر ولا يسجد لمن في القبر سجود عبادة، ولكن يسجد سجود تحية على اعتقاده العامي، جهلا منه وخلاف للشريعة، وليس كافرا كما يدعي البعض فيكفر الأم. حذاري أن تكفر مسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما الشرك أخاف عليكم، ما حدش من المسلمين مشرك، خلاص المسلمين الشرك الأعظم، أقول الشرك الأعظم لأن في شرك خفي، الشرك الخفي ده ممكن، ده ما بيطفش، ده برضو بيلف حواليه تحية، بيلف حواليه تحية زي ما واحد كده يبقى فرحان بيك فيلف حواليه، مش عبادة. ما بيقولش نويت الطواف حول سيدنا الحسين أربع طوافات لبيك الحسين لبيك، بيقول كده، هو بيقول كده عشان يلف عشان فرحان بسيدنا الحسين. اما تبقى انت فرحان بحاجة، واخد بالك، مش بتلف حواليها. انت لما بتجيب مكتب جديد كده وتبقى فرحان بيه، اول ما تخش مش بتلف حواليه، ادخل عليك اقول لك بتطوف حوالين المكتب كيف يا سيدي؟ ده انا بلف حواليه، انا فرحان بيه، لسه شريعة عم لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله. تبني بيت ولا عمارة وتلف حواليها، بتشوفها فرحان بيه، اقول لك تعالى بتلف حوالين البيت ده، هو كعبة، انت رحت في ده يا عم؟ ده انا بلف عليه بشوف المجاري من ورا بتخر ولا ما بتخر، واخد بالك؟ فكل واحد حسب نيته. فاللي بيلف ده بيلف فرحا، مش بيلف، ما تسميش كل لفه طواف. انت لو لفيت حوالين عربيتك وانت بتنظفها في البنزينه بتقول عليه بتطوف؟ كلمه الدوران لا يطلق عليها كلمه طواف الا للكعبه بس، وغير كده يبقى اسمها دوران. كويس؟ عشان اريحك بقى، مش كل واحد هيلف حوالين حاجه اقول له طواف. الطواف ده بس خاص بالكعبه عباده، واللي هيلف حوالين الكعبه ويعبد الكعبه يبقى كاف. فهمت؟ ولو ظن ان الكعبة تضر وتنفع بذاتها كافر، وهو قاعد بيقول لبيك اللهم لبيك، لو ظن انها تنفع بذاتها كافر، لان الكفر ان تجعل لله ندا وهو خلقك، ان تظن ان هناك نافع وضار بذاته مع الله، ولكن تعتقد ان النفع والضر بيد الله على يد من شاء من عباده، تبقى انت كده مسلم. تمام. ربنا سبحانه وتعالى ممكن يجري النفع على يد من شاء من عباده لمن شاء من عباده، ويكون النفع من الله أصلا ولكن جعله على يد من شاء من عباده، كما كانت الهداية من الله أصلا فجعلها على يد نبينا صلى الله عليه وسلم مثلا. لكن من اعتقد أن الهداية من ذات نبينا دون مدد من الله كفر. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. الهداية من الله أصلا، لا من نبينا ولا من ولي ولا من إنسان، والضر والنفع لا يأتي من إنسان أو من ذات سوى الله عز وجل، ولكن يجعل الله سبحانه وتعالى الضر والنفع على يد من شاء من عباد، على يد من شاء من عباد فقط. فأنت لما بتذهب إلى الولي أو تذهب إلى الطبيب أو تذهب لمن يعلمك شيء أو يجري الله النفع على يديه، بتذهب إليه أخذا بالأسباب، أخذا بالأسباب فقط، لا اعتقادا انه يضر وينفع بذاته، اخذا بالاسباب. الله هو الشافي، لما تذهب الى الطبيب وتجلس وتنتظره الساعات الطوال وتسمح له ان يبنجك وان يقطع في جسدك؟ لما؟ والله هو الشافي. لما يا ايها المسلم والله هو الشافي تجعله يقطع في جسدك؟ لان الله سبحانه وتعالى جعل للاشياء اسباب، فإن اعتقدت أن الطبيب يشفي بذاته كفرت، وإن اعتقدت أن الله يجري الشفاء على يديه تبقى أنت مسلم موحد، واخد بالك إزاي؟ فرق كبير. من يعتقد الضر والنفع مما سوى الله بذاته. وعشان كده الله سبحانه وتعالى لم يعب على الكفار انهم اتخذوا شفعاء من دون الله فقط، ولكن عاب عليهم انهم اتخذوا شفعاء واعتبروا ان شفاعتهم تضر وتنفع بذاتهم دون الله، هو ده الكفر. ولكن الله سبحانه وتعالى لم ينكر الشفاعة اصلا. انت في آية الكرسي اللي هي آية التوحيد كلها بتقول ايه؟ من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه، يبقى في شفاعة باذنه، يبقى دل على ان الشفاعة في الشرع موجودة وفي الحقيقة والواقع موجودة، ولكنها موجودة باذن الله. فان اعتقدت ان الشفاعة بغير اذن من الله ولا الكفر، وان اعتقدت ان الشفاعة باذن الله ولا الايمان. فربك سبحانه وتعالى عاب على الكفار انهم اعتقدوا الشفاعة فيما لم يأذن فيه الله دي اولا، واعتقدوا ان شفاعتهم جبرا على الله لا يستطيع الا ان يقبله، يبقى كفروا من جهتين. جهة انهم اتخذوا لله شفعاء لم يأذن الله لهم بهم بالشفاعة اولا، ثانيا اعتقدوا ان شفاعة الشفعاء تضر وتنفع بذاتهم لا عن طريق الله، فكفروا من جهتين. فهم؟ اما المسلم يتخذ شفعاء مما اذن الله لهم بالشفاعة، فيتخذ النبي شفيعا، ويتخذ المؤمن شفيعا، ويتخذ الولي شفيعا، لان هؤلاء اذن الله لهم بالشفاعة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يوم يشفع النبيون والرسل، ويوم يشفع المؤمنون وتشفع الملائكة، ثم يأتي بعد ذلك يشفع الرحمن. يبقى ربك سبحانه وتعالى بين في حديث على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم ان الشفعاء الذين اذن لهم الله بالشفاعة هم الانبياء والرسل وصالح المؤمنين والملائكة، والله سبحانه وتعالى بغير شفيع بمحض كرم. يبقى هم دول الشفعاء، والشفعاء فيما سوى الله يشفعون بإذنه سبحانه وتعالى لا على وجه الإلزام، ولكن على وجه الرحمة وعلى وجه الكرم والجود، لا على وجه الإلزام. لا يلزمون الله بأمر، ولكنهم يلجؤون إلى الله مفتقرين إلى الله يسألونه لعل الله يقبلهم، فإن قبلهم فبها ونعمة، وإن لم يقبلهم فلا يسأل عما يفعل وهم يسألون. أما الكفار اعتقدوا أن الشفعاء يأمرون الله فيطيع، وهذا الاعتقاد كفر، دي نقطة دقيقة. فجاءت الوهابية أنكرت الشفاعة على الإطلاق، وهذا خطأ. وجاء بعض غلاة الصوفية أثبتوا الشفاعة على الإطلاق بمبالغة، وهذا خطأ، والاعتدال هو الحق. ألا تغالي في الشفعاء فتظن فيهم الضر والنفع بذاتهم فهذا كفر، وألا تنكر الشفاعة على الإطلاق فتنكر سنة الله في خلقه. الاعتدال هو الاعتقاد الصحيح. تعطي كل ذي حق حق، تعطي الله حق الألوهية والربوبية، وتعطي للأنبياء والرسل والمؤمنين حق الاحترام وحق الانتفاع بهم، لأن الله سبحانه وتعالى أجرى النفع على يديهم إلى الناس. والله سبحانه والرسول صلى الله عليه وسلم يقول طوبى لمن جعل مصالح الناس في يده فيقضيها. يعني ربك سبحانه وتعالى تجده من سننه في الكون يجعل كده في الدنيا، اما تبص في الدنيا تجد انسان كده، نعم، تجد ربنا سبحانه وتعالى يختص بعض عباده لقضاء حوائج الناس، مش ده حاصل في الدنيا؟ يبقى ربك سبحانه وتعالى في الدنيا نفسه فيها شفاعة، الدنيا نفسها والواقع يصدق هذا ان في شفعاء. الانبياء نفسهم ما هم شفعاء عند الله، مش ربو الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعذبه قومه وهم كفار، فالرسول صلى الله عليه وسلم يشفع فيهم ويقول اللهم اهد قومي فانهم لا يعلمون، مش هي دي شفاعه او شفاعه؟ فالرسول شافع ومشفع، والانبياء. انت في صلاه الجنازه، هي صلاه الجنازه دي ايه؟ مش شفاعه مننا في اللي ميت؟ مش ربنا بيشفع المؤمنين اهو بعضهم في بعض؟ انت بتقول اللهم اغفر له وارحمه وابدله دارا خيرا من دار واهلا خيرا من اهل واقبل شفاعتنا فيه، مش بتقول كده؟ يبقى صلاة الجنازة دي شفاعة ولا مش شفاعة؟ فاللي يجي ينكر الشفاعة بينكر حقيقة الشرع. يبقى مش واخد باله. واللي يثبت الشفاعة على سبيل الإلزام يبقى ده راح في داهية برضه، لأنه اعتبر أن الله سبحانه وتعالى لا يفعل، لا يستطيع أن يرد الشفاعة، أن الله سبحانه وتعالى يجبر عليه، وهذا يستحيل في حقه سبحانه وتعالى، لا يسأل عما يفعل. فالشفاعة موجودة ولكنها لا على سبيل الإلزام، لا ننكرها ولا نثبتها على سبيل الإلزام، ولكن نثبتها على سبيل السبب الشرعي من الله، وعلى اعتقاد أن الضر والنفع بيد الله، على يد من شاء من عباده. هو ده الاعتقاد السليم المعقول المعدول اللي بيه لا توسم أحد بالشرك وتعيش مستريح وحسن الظن بالناس وبالمسلمين. واخد بالك ازاي؟ دي نقطة هامة. فاللي بيروح بقى يجي يسجد لواحد يعظمه، قلنا ان السجود التعظيم كان فيه سجود تعظيم في الشرائع السابقة، وكان فيه سجود عبادة في الشرائع السابقة ايضا. فالسجود في حد ذاته لا يدل على الشرك. لو سجد، لانه ممكن يكون سجود تعظيم، ولكن نقول له تعالى هنا يا فلان الم تعلم ان الله نسخ السجود التعظيم في شريعتنا فلم يجعله الا له عبادة سبحانه وتعالى، فلا تفعل ذلك بعد ذلك. بس تقول له كده. ولو قلت له كده وما سمعش كلامك ما كفرش برضه، يبقى ترك امر من اوامر الشرع لكن ما كفرش برضه. خدت بالك؟ لان هو طالما اعتقاده ان الشفيع لا يشفع على وجه الالزام ولا يضر وينفع بذاته، يبقى هو ناجي. دي نقطة هامة. تقبيل اليد ده احترام، كان الرسول صلى الله عليه وسلم كل الناس تقبل ايده، ايه المشكلة؟ وتقبيل يد الاب والام والزوجة والمعلم لا يضر، وتقبيل يد الصغير للشفقة لا يضر، تقبيل الايادي لا يضر. وفي كتاب متألف اسمه اعلام النبيل بجواز التقبيل لمن اراد انه يطلع على جواز التقبيل وفعل الصحابة في هذا الامر. الامام النووي اللي هو كان من علماء اهل الشريعة، كان اما يعرف ان في واحد حافظ القرآن بس كان يقعد يقبل يده. يعني اما يعرف ان واحد فقي تربي بيقرا في الترب ما يعرفش حاجه لانه حافظ القران برباند كده زي شريط الكاسيت، لكنه يمكن ما يعرفش نواقض الوضوء. بس حافظ القران، مجرد حفظ القران كان الامام النووي يقوم بجلاله قدره. الامام النووي كان من اعلم علماء اهل عصره، كان مجرد ان يدخل عليه واحد حافظ قران يمسك يده يقبله وصوابعه يلعقها. شوف قد ايه ده الامام النووي تبركا بما يحمل من قران، فما فيهاش حاجه. وتقبيل يد الاب وتقبيل يد الام، احنا توارثنا كنا نشوف ابائنا يقبل يد ابائهم، لكن دلوقتي ابنائنا ما علمناهمش الحكايه دي، فتربوا على الانف. لكن كان زمان، انا فاكر مثلا زمان كنت لما اروح مثلا بلدنا واجي اسلم على اعمام ابويا يقول لي يا ولد قبل ايد عمك قبل ايد جدك، انا كنت اتاثر. لان احنا بقى جيل الثوره، بقى جيل كده ايه، ارفع راسك يا اخي، واخد بالك؟ ما اتعلمناش الحكاية دي. لكن توارث الأجيال السابقين قبلنا ان يبجلوا الكبار ويكبروا ويحترموا الصغار، واخد بالك، ويقبلوا أيادي آبائهم وأيادي علمائهم وأيادي ده ما يضرش، ما فيهاش حاجة. سيدنا سلمان الفارسي لما وجد علامات النبوة في نبينا صلى الله عليه وسلم أكب على قدميه يقبلها ولم ينهاه النبي. سيدنا سلمان لما تيجي قصة اسلام سلمان الفارسي، اول ما شاف علامات النبي صلى الله عليه وسلم انه هو ده النبي المنتظر اكب على قدميه يقبله، واخد بالك ازاي؟ وعد النصراني اللي هو كان طائف، اول ما سيدنا محمد قعد واستند عند الحائط في الطائف، اول ما كلمه وعرف ان كلامه فيه يعني نور النبوة اكب على قدميه يقبله صلى الله عليه وسلم ولم ينهى. خدت بالك ازاي؟ لان ده تقبيل تعظيم، لان تعظيم ما عظمه الله عبادة، وتحقير ما عظمه الله كفر. لان كفر ابليس زي ما قلنا قبل كده كان مش انكار وجود الله ولا انكار شرع الله، كفر ابليس انه لم يرق حقر ما عظمه الله. ربك سبحانه وتعالى خلق ادم وعظمه، اراد تعظيمه، نعم. فلما اراد الله تعظيم سيدنا ادم وامر الملائكة بالسجود، أم إبليس مرضاش يسجد. قال له ليه؟ قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. يبقى لما إبليس حقر ما عظمه الله كفر، يبقى تحقير ما عظمه الله كفر. وعلى شكل تحقير الأنبياء كفر، وتحقير الأولياء كفر. لأن تحقير الأولياء تحقير لمن اتبعوهم وهم الأنبياء. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وعلى شكل تحقير الأنبياء والعلماء والأولياء كفر، لا تحقرهم، بل تحقير أمة المسلمين كفر، لأن أمة المسلمين أمة مكرمة كرمها الله. كنتم خير أمة أخرجت للناس، تيجي أنت تقول ما فيش أوحش من المسلمين اليومين دول، ما فيش أسوأ من المسلمين اليومين دول، حرام. وإن اعتقدت ذلك يبقى كفر، لا يليق. تحقير المسلمين في مجموعهم كفر، وفي أفرادهم كبيرة. تحقير المسلمين في مجموعهم كفر، وتحقيرهم على مستوى الأفراد كبيرة من الكبائر. ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. ربك مش بيقول كده؟ ومن يعظم حرمات الله، طب ما هو المسلم من حرمات الله. مش رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر إلى الكعبة وقال ألا إن حرمتك عند الله كبيرة وإن حرمة المسلم عند الله أشد، فقد حرم الله دمه وماله وعرضه. تصور أنت بقى واحد يروح الكعبة يحتقرها، المسلمين يعملوا فيه إيه؟ ده هيضربوه زي ما يضربوا كلب دخل جامع، صح ولا لا؟ كعبة، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن حرمة المسلم أشد عند الله، فما بالك بقى تضربه على قفاه وتتفف وشه وتحتقره وتهزأه وتسخر منه. شوف قد إيه تبقى عند الله كبيرة، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. وعشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم على جلالة قدره صلى الله عليه وسلم كانت تأتيه العجوز التي زال بعض عقلها تأخذ بيده إلى أحد طرقات المدينة فيذهب معها ويترك حاجته وحاجة أصحابه حتى تقضي حاجتها منه صلى الله عليه وسلم، ولا ينصرف عنها حتى تنصرف هي عنه صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأنه عظم الأمة كلها صلى الله عليه وسلم، عظم ما عظمه الله. الإنسان خلق الله، خلق عظيم عظمه الله. ولذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم الإنسان بنيان الله وملعون من هنب بنيان الله. كويس، فالإنسان في حد ذاته كده عظيم، فاللي يحتقر إنسان آخر يبقى راح في داهية. وعشان كده لما تيجي تقرأ في السير تجد الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحتقر أحد حتى من أعدائه صلى الله عليه وسلم، ولكن أعطى كل ذي حق حقه، أعطى حق الحق للحق، وأعطى حق الخلق للحق صلى الله عليه وسلم، ولم يعطيه حق الخلق للخلق ولكن للحق سبحانه وتعالى. وده الكمال، أن تعطي كل ذي حق حقه. وعشان كده دعاء النبي اللهم إن لك علي حقوقا كثيرة فيما بيني وبينه، وحقوقا كثيرة فيما بيني وبين خلقك، فاللهم ما كان لك منها فاغفره لي، وما كان لخلقك فتحمله عني. يبقى الخلق ليهم حق عليك، حق أن تقضي حاجتهم إن كانت عندك، وأن تنصحهم، وأن تهتم لأمرهم، وأن تدعو لهم، وأن تشفق عليهم، وأن تستر عيوبهم، كل دي حقوق عليهم. فتاخد بالك من النقط دي. احتقار المسلمين على مجموعهم كفر، تصدق دي؟ وزي ما قلنا الإمام مالك قال من سب العرب يقتل حدا. اللي يسب العرب، الناس دلوقتي يقول لك العرب جرب، طب ما رسول الله عربي، ده انت دخلت الرسول فيهم. عشان كده الإمام مالك، سيدنا الإمام مالك قال من سب العرب يقتل حدا، لأنه كأنه سب النبي فيه، وسباب النبي كفر. أفضل جنس هم العرب، وأفضل لغة هي العربية. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول حب العرب لثلاث، لأني عربي والقرآن عربي ولغة أهل الجنة عربية. مش تيجي أنت الوقت تدور على الهجرة وتبقى عايز تاخد الجنسية الفلانية والجنسية العلانية، ده أنت ربك اختار لك أحسن جنسية. ولا نقول أن الجنسية العربية هي جنسية دم، ولكنها جنسية لغة واتباع. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنما العربية اللسان، يعني من تعلم العربية وأسلم صار عربيا. خدت بالك؟ فمش عربية جنس وعربية عائلات وقبائل، مش عربية فيها نعرة جاهلية، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول العربية اللسان. ولذا الامام مسلم صاحب صحيح مثلا كان من نيسابور، والامام البخاري كان من بخارستان، ولكن كانوا عرب، العربية اللسان. وقال على سلمان الفارسي: سلمان منا آل البيت، سلمان منا آل البيت. ومعظم علماء أهل السنة اللي جمعوا الصحاح تجدهم من البلاد الغير عربية، ولكنهم لما تعلموا العربية وأسلموا وحسن إسلامهم صاروا عربا ومن أعيان العرب. فالعربية اللسان. لا يليق تصبر على المسلمين. وقد نص الله تعالى على كلام عيسى لأمه عند ولادتها. يبقى انتقل بعد ذلك من حال سيدنا يحيى، هيكلمك بعد ذلك على حال سيدنا عيسى ابن مريم. ان سيدنا عيسى كمل الله سبحانه وتعالى كمل سيدنا عيسى بكونه كلمته بغير واسطة اب، ونفخ فيه من روحه بغير واسطة او بواسطة سيدنا جبريل، فكان روح الله وكلمة الله. ثم بعد ذلك تكلم في المهد. كل دي خصائص خصها الله سبحانه وتعالى لسيدنا عيسى. خص سيدنا عيسى وسيدنا يحيى بالنبوة وهم في المهد، وخص سيدنا محمد بالنبوة وآدم منجدل في طينته قبل يحيى وعيسى. شفت العجب؟ يبقى خصوصية النبي أشد، خصوصية النبي أشد وأعلى. فاحسن يجي ناس يقول لك ازاي سيدنا يحيى يؤتى الحكم صبيا وسيدنا محمد يؤتى النبوة وهو في سن الأربعين؟ ده يبقى سيدنا يحيى افضل من سيدنا رسول الله في هذه الجهة. ولكنه نرد عليه ونقول ان سيدنا محمد اوتي النبوة وآدم منجدل في طينته، لقوله صلى الله عليه وسلم: كنت نبيا وآدم بين الروح والجسد. يبقى قبل حتى من سيدنا يحيى يجي يا عم. يبقى دي خصوصية أعلى. أمال إيه حكاية بقى نبئ في سن الأربعين ولكنها ظهرت في سن الأربعين؟ في فرق بين أوتي النبوة فقد أوتيها وآدم منجلل في طينته، وأظهرها الله على خلقه في سن الأربعين، سن الكمال والرشد، وهو غالب حال الأنبياء. خدت بالك إزاي؟ علشان تبعد عن شبهة، لأن أنا مرة مثلا من 10 سنين قابلت برضو واحد وكان ناقشني في الحتة دي، بيقول لي إزاي بتقول أنت سيدنا محمد أفضل الأنبياء وأوتي النبوة وهو في سن الأربعين، وسيدنا يحيى وسيدنا عيسى أوتي النبوة وهما في المهد؟ خدت بالك؟ كلمة كده ممكن أنت تسمعها لو ما كنتش عندك برضو علم تتلخم فيها، صح ولا لا؟ لكن تروح أنت رادد له الرد ده تريحه خالص، تقول له نبوة سيدنا محمد كانت قبل خلق آدم، بل قبل خلق الخلق. الرسول يقول: كنت أول الناس خلقا وآخرهم بعثا. مش أنت حتى في الأذان بتسمع الناس اللي بتمدح رسول الله يقول يا أول خلق الله؟ طب منين أول خلق الله وهو اتولد من فترة بسيطة بالنسبة لولادة سيدنا، بالنسبة لخلق سيدنا آدم؟ منين يبقى هو أول خلق الله وسيدنا آدم سبقه؟ أول خلق الله في علم الله، في عالم الأرواح وعالم الجبروت، لما أراد الله سبحانه وتعالى أن يخلق الخلق خلقهم ليعبدوه. فمن أعبد الخلق؟ رسول الله. يبقى خلق الخلق أي خلق رسول الله أولا، لأنه هو أعبد الخلق، ثم خلق منه باقي الخلق، فانفلقت منه سائر الأنوار صلى الله عليه وسلم، وانشقت منه سائر الأسرار. ولذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم رحمة لكل الكون، لأن كل الكون كان من محض جوده صلى الله عليه وسلم، لأن الله سبحانه وتعالى جعله أصل الأكوان صلى الله عليه وسلم. لأن أصل الخلق لعبادة الله، وأعبد الخلق هو رسول الله، يبقى أصل الخلق هو رسول الله. خدت بالك النقط المهمة عشان تاخد بالك. ويقول هو صلى الله عليه وسلم منبئا ومخبرا عن هذه الحقيقة في الحديث الشريف الصحيح: كنت أول الناس خلقا وآخرهم بعثا، صلى الله عليه وسلم. ربك سبحانه وتعالى جعله أول الخلق، ثم بعد ذلك خلق الخلق على مراحل تؤهلهم لأن يظهر فيهم هذا النبي الكريم. فإن أظهره أول الخلق بعد أن جعله هو الأول على الإطلاق لوجد أناسا لا يعلمون له قدرا ولا يعرفون لرسالته حقا، فقبأه عنده سبحانه وتعالى حتى أهل الخلق 124,000 نبي قبل بعثته لعظم مكانته صلى الله عليه وسلم. أرسل قبله 124,000 نبي إلا واحد، لأن سيدنا رسول الله واحد منه. شوف أنت لما يبقى رسول عظيم جاي لمالك مثلا، كل ما يبقى عظيم يبعثه قبليه وفود عشان يمهده ويجهزه كل حاجة، عشان لما يجي بقى الضيف العظيم يجد كل الأمور ممهدة. فشوف انت بقى ربك سبحانه وتعالى، لانه هيبعث افضل خلقه للخلق صلى الله عليه وسلم، هيبعث افضل خلقه للخلق، فمهد له الطريق ب 124,000 نبي، كل نبي يبشر بنبوة نبينا صلى الله عليه وسلم، حتى صار الخلق على اعلى ما يكون فهما وعلما وخلقا ومؤهلين لاستقبال هذا النبي. فأظهر هذا النبي صلى الله عليه وسلم في علم الوجود في أفضل القرون. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول خير القرون قرني ثم الذين، يعني ايه القرن؟ احنا قلنا الجيل بتاعه، يعني جيل النبي صلى الله عليه وسلم هو ده خير قرون بني آدم، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فأرسله في خير القرون على الإطلاق لأنه خير الخلق على الإطلاق صلى الله عليه وسلم. ولذا فالرسول صلى الله عليه وسلم كان أول الناس خلقا في عالم الأرواح وآخرهم بعثا في عالم الأشباح صلى الله عليه وسلم. وكان نبيا وآدم منجلل في طينته، ثم ظهرت نبوته في سن 40 صلى الله عليه وسلم، فأوتي النبوة قبل نبوة عيسى ويحيى فلا شبه. واضح؟ وقد نص الله تعالى على كلام سيدنا عيسى لأمه عند ولادتها إياه بقوله لها لا تحزني، على قراءة من قرأ من تحتها، فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. يعني نداها سيدنا عيسى وهو لسه مولود في المهد، وقال لها لا تحزني، لأنها هتواجه الناس امرأة بلا زوج تلد ولدا، مصيبة كبيرة مصيبة كبيرة. فأراد أن يطمئنها فقال لها لا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. تكلم في المهد، والذين تكلموا في المهد كثيرين. سيدنا عيسى بن مريم تكلم في المهد، وسيدنا إبراهيم النبي قيل أنه تكلم في المهد قيل، وشاهد يوسف، شاهد سيدنا يوسف تكلم في المهد، وشاهد شاهد من آلهة إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. شاهد يوسف، شاهد سيدنا يوسف لما دخلوا على سيدنا يوسف لقوه متلبس، وامرأة العزيز بتقول هو اللي روادني عن نفسي، ومنظر طبعا اي واحد لازم يقول هو الرجل السبب. فكان موجود رضيع في المكان ده في الحجرة، فتكلم الرضيع في المهد وقال لهم الخلاص، قال لهم ان كان قميصه قد من دبر فايه من قبل فصدقت ومن الكاذبين والعكس. يبقى شاهد سيدنا يوسف كان طفل ايه في المهد ايضا، وابن ماشطة فرعون، ابن ماشطة بنت فرعون ايضا تكلم في المهد لما ايه وقع منها المشط وهي بتمشط ايه شعر ابنة فرعون، فايه فقالت بسم الله تعس فرعون، فبنتها سمعتها قالت لها ألك إله غير أبي، وراحت قالت لأبوها، فأبوها ايه عمل اللي هو فرعون. فرعون مكتوب في كتب التاريخ القديمة اللي هو مصعب ابن الوليد ابن الريان من العماليق القبط، عاش 400 عام، كاتبينه كده في كتب التاريخ، لكن علماء الاثار اليومين دول يقول لك ده رمسيس مش عارف مين ورمسيس الله اعلم، لكن انا بقول لك اللي مكتوب في كتب تاريخ السير بيقولوا على فرعون موسى اسمه مصعب بن الوليد بن الريان، غير الريان بتاع اليومين دول، مصعب بن الوليد بن الريان. الظاهر كل عصر ليه ريانه بقى، واخد بالك؟ وقالوا انه عاش 400 عام وكان من العماليق القبط، القبط يعني المصريين. فالمهم راح جاب فرعون تابوت كده من معدن وحمال حد ما بقى احمر، وبقى يمسك بقى اولاد الست المشطة دي ويرميهم واحد واحد في التابوت ده، لدرجة ان كانوا يتبخروا من شدة حرارة هذا التابوت قدامها علشان ترجع عن عن دينها. لحد ما جت دور على الوليد اللي ما تكارى، فهو بياخده من ايدها قلبها اتخلع، فكادت انها يعني تطوعه. وكان في شريعة من قبلنا مهما اكرهت لا تنطق بالكفر، في شريعتنا الا من اكرهها وقلبه مطمئن بالايمان، في شريعتنا رحمة بنا، ولكن في شريعة من قبلنا كان لا ينطق بالكفر ولو اكره، حتى انهم كانت تؤتى بالمناشير تقطع رؤوسهم بالنصف كده لحد ما تخرج من استهم المنشار، لا يثنيهم ذلك عن دينهم. لكن في امة النبي رحمة بهم لهم ان ينطقوا بالكفر اذا اكرهوا الاكراه الملجئ، واخد بالك؟ فالمهم ابنة المشطة لما خدوا منها ابنها الرضيع ده كاد ان ينخلع قلبها فكادت تهتز، فنطق هذا الوليد وقال لها يا امي اصبري فانك على الحق، نطق فثبتها الله به، ده ابن مشطة فرعون. وقالوا ايضا من اللي تكلموا في المهد اللي هو صاحب جريج، وقصة معروفة اللي هو لما كانت تأتي امه وهو في العبادة فتنادي عليه فيقول يا ربي امي وعبادتي، فيبدي عبادته على امه، يبدي عبادته على امه، مرضاش يجاوب امه، لحد ما امه زهقت منه وقالت دعت عليه دعوة وقالت اللهم لا تمته حتى تريه المومسات، ادم هو بقى كده وقاعد في العبادة ما تمتوش حتى يشوف العالم الفجرين كلهم بقى، دعت عليه الدعوة دي، لحد ما عدت عليه امرأة مومس من بني اسرائيل واراودته عن نفسه فابى، فهي بقى كانت جميلة فتغاظت ازاي بقى راجل يأبى، هذا خدشها بقى في جمالها، فمكنت من نفسها راعي فولدت من هذا الراعي ولدا، فقالت هو ابن جريج، فجوم الناس كلهم على على جريج في الصومعة بتاعته وهدوا الصومعة وخدوه جرجروه وودوه للحاكم علشان يحكم عليه بالإعدام. ووقف سيدنا جريج وكان من أولياء بني إسرائيل الكبار، ووقف منتظر إن ربنا سبحانه وتعالى يقضي أمره، إما بقى يقتل بريئا فيقابل ربه شهيد أو تأتي البراءة. فجاء سيدنا جريج ربنا سبحانه وتعالى ألهمه أن يسأل ابن الراعي، ابن الراعي ده لسه مولود في اللف ما يجيش في بال حد يسأله، فقال ائتوني بابن الراعي، قالوا له ده لسه في اللف، قال ائتوني بابن الراعي، فجابوا ابن بالولد، قال ائتوني بالولد، فلسه ما كانش عارف، وهو نفسه ما كانش يعرف هو الولد ده ابن مين، لكن هو متأكد انه مش ابنه على الاقل. فجاء بالولد امامه فقال له من ابيك؟ قال انا ابن الراعي. فنطق الوليد وهو في المهد وبرأه، ده دول اللي تكلموا في المهد الاربعة، وقالوا ان سيدنا ابراهيم، وقالوا في تكلم صغير، يعني تكلموا في من تكلم في المهدي وفي من تكلم صغيرا، من تكلم صغيرا زي مثلا مبارك اليمامة، مبارك اليمامة ده في وفد اليمامة اللي هو خرج منهم بعد كده مسيلمة الكذاب لما جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان في طفل اخرس، مولود اخرس، فجاءت امه بهذا الطفل الى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بتشتكي ليه ان هو ما بيتكلمش زي بقيه العيال، ويبدو انه كان ما بيسمعش، فالرسول صلى الله عليه وسلم تفل في فمه وقال له من انا؟ قال انت رسول الله، كان اول نطق نطقه الطفل ده الكلمه دي، فسموه مبارك اليمامه، ونطق صغيرا باشاره نبينا صلى الله عليه وسلم، اسمه مبارك اليمامه. وقالوا ان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تكلم صغيرا عند حليمه، واول كلمه تكلمها عند حليمه السعديه الله اكبر، أول ما تلفظ به صلى الله عليه وسلم، قيل ذلك وأورد ذلك الواقدي وبعض علماء السير، والله أعلم. وفي غيرهم كتير، في ناس عدوهم قالوا 13، احنا مش عايزين بقى ايه نضيع القعدة فيهم عشان نخش في موضوع تاني. وعلى قول من قال ان المنادي عيسى ونص على كلامه في مهده فقال، نص الله سبحانه وتعالى على كلام سيدنا عيسى في مهده فقال اني عبد الله اتاني الكتاب، يعني الانجيل، وجعلني نبيا. يبقى جعله نبيا وهو ايه في المهد، اهو في المهد. ودي خصوصية لسيدنا يحيى وسيدنا عيسى انه اظهر نبوتهم وهم في المهدي في عالم الاشباح، واظهر نبوة غيرهم من الانبياء او غالب الانبياء وهم في سن الاربعين، وكان منهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى ففهمناها سليمان، هيمسك له بقى كل ايه نبي، ايه فضل كل نبي كده وهو في صغره كان فضله ايه. دي امثلة كده. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. سيدنا سليمان كان يجلس مع أبي سيدنا داود وهو إيه يحكم بين الناس، وكان عنده حوالي 10 سنين، ونسأله 13 سنة، ونسأله 7 سنين في القضية دي اللي هو قال ففهمناها سليمان. إيه هي قضية ففهمناها سليمان؟ جاء رجل عنده حائط، يعني بستان في زرع، يشتكي رجل عنده غنم، قال له ان غنم هذا الرجل عاست في ايه في البستان ليلا فافسدت كل ما فيه، نعمل ايه؟ خرجت كل الغنم في غيط الرجل ده، كلت كل الثمار اللي فيه وافسدته. وصاحب البستان او صاحب الحقل ذهب يشتكي صاحب الغنم لسيدنا داود. سيدنا داود حكم حكم، قال ما قيمة الغنم؟ قالوا له تساوي قيمة ما أفسده من الحرب. فلقى أن القيمة متساوية، فقال لصاحب الحقل خذ الغنم فهي لك، خلاص تاخد دي بقيمتها. فهمت ازاي؟ أم سيدنا سليمان قال لو حكمت بغير ذلك كان أعدل. هنا بقى ربنا فهم سيدنا سليمان، فهمه بالوحي. يبقى سيدنا داود حكم بالاجتهاد، وسيدنا سليمان حكم في القضية بالوحي، لأن الاجتهاد لا ينقض باجتهاد. خد بالك القاعدة عندنا أن الاجتهاد لا ينقض باجتهاد مثل، لدرجة أنك أنت لو اجتهدت مثلا في القبلة، أنت في حتة ما تعرفش القبلة فين وعايز تصلي، فبتبص للاتجاهات الأربعة وتشوف القبلة في حتة دي تبقى جنوب شرق ولا جنوب غرب حسب الموقع الجغرافي اللي أنت فيه بالنسبة لمكة، وبتجتهد وتروح مصلي. خدت بالك ازاي؟ انت بتجتهد في القبلة، جيت الصلاة اللي بعدها جت، فانت جيت شورت عقلك قلت لا ده انا غلط، ده انا كان حق اصلي الجهة التانية. واخد بالك ازاي؟ فتروح مصلي الفرض الثاني للجهة التانية، وما تعيدش الصلاة الاولى اللي انت صليتها للجهة الاولى، لان الاجتهاد لا ينقض باجتهاد المثل. دي القاعدة. حتى انه لو صلى 4 ركعات كل ركعة الى جهة صلاته صحيحة، يعني هو نوى في صلاة الظهر واجتهد ان القبلة كده، قال الله اكبر، هو قاعد بيقرا الفاتحة وخلص الركعة في الفاتحة في الركعة الثانية، شاور عقله كده قال لا ده كده تحريم لا، وقرا الركعة الثانية الجهة ثانية وخلص الركعة الثانية، جه في الثالثة قال لا ده مش كده ده كده، راح لاف، وفي الرابعة لف كده، فصلى كل ركعة الى جهة صلاته صحيحة، لان الاجتهاد لا ينقض باجتهاد المثل. خدت بالك القاعدة كده؟ والا لما ثبت حكم، والا لما ثبت حكم، لان لو كان كل اجتهاد ينقض باجتهاد مثله يبقى مش هيثبت حكم في الشرع. خدت بالك ازاي؟ ولكن حتى يثبت الحكم في الشرع اذا اجتهد فاصاب له اجران، وان اجتهد واخطا فله اجر، والاجتهاد لا ينقض باجتهاد مثله. ولذا هنا في فهمناها سليمان، سيدنا سليمان هنا لم يجتهد في القضية حتى ينقض اجتهاد سيدنا داود، لان الاجتهاد لا ينقض باجتهاد المثل، ولكن سيدنا سليمان ربنا فهمه وحيا فقال ايه؟ قال لو حكمت غير ذلك لكان افضل. صاحب الحرث يأخذ الغنم يستفيد بدرها ووبرها، ويأخذ صاحب الغنم الحقل فيصلحه حتى اذا صار على ما كان عليه يرد الغنم الى اهله. خدت بالك في القضية؟ ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. دي قضية ففهمناها سليمان. وقالوا ان لما سيدنا سليمان فهم الحتة دي وكان عنده في بعض الروايات قالوا اقل من 10 سنين وبعض الروايات اقصاها 13 سنة، اقصاها عنده 13 سنة. وقد ذكر من حكم سليمان وهو صبي يلعب في قضية المرجومة. وكذلك روى ابن عساكر في تاريخه ان سيدنا سليمان حكم في قضية اخرى او قضيتين اخرتين غير قضية ايه الحرث والايه والغنم، قضية المرجومة وقضية الصبي. خالف فيه في هاتين القضيتين سيدنا داود ابيه القاضي في عصره والنبي في عصره. ايه هي المرجومة؟ امرأة كانت جميلة راودها احد الرجال على نفسها فأبت، فراح جاب 4 شهود زور وراح لسيدنا داود قال ان فلانة زانت وجايب لك شهود 4. جم الاربعة والله العظيم نقول الحق وهم ابعد شيء عن الحق، قبضوا المعلوم برة قبضهم ودخلوا على سيدنا داود يشهدوا ان الست زانت. فسيدنا داود اراد ان يرجمها، فسيدنا سليمان تأدبا معاه علشان ما يبقاش يرد حكمه وهو قاعد، جاب مجموعة من الصبيان اللي كانت بتلعب معاه كويس، وراح هو قال انا هعمل قاضي وانت تعمل ست من الصبيان وانت تعمل الراجل وانت تعمله الشهود تمثيلية قدام سيدنا داود. فجاء بالست سألها سيدنا سليمان، جاء بقى الولد اللي عامل دور الست قال له هل زنيتي؟ قالت لم أزن. قال اذهب. وجاء بالراجل اللي هو ادعى انها زنت، قال هل هي زنت؟ قال نعم زنت. وما دليلك؟ قال هؤلاء الشهود. فأدخل الشهود واحد ورا الثاني، فبقى يسأل كل واحد والتاني ما يسمعوش، فاختلفوا فحكم عليها بالبراءة. ده سيدنا داود. فلما سيدنا سليمان، فسيدنا داود لما شاف المنظر ده قال هاتوا ثاني، هاتوا ثاني ردوهم بعد ما حكم برجمه. ودخل الشهود واحد واحد وبقى يسأل كل واحد على تفاصيل القضية، فكل واحد يقول له كلام شكل، فعرف انها متلفقة فحكم ببراءته. ادي حكم سيدنا سليمان في في المرجومة. وحكم سيدنا سليمان بقى في الصبي، كانت امرأتين من بني اسرائيل برضو قاعدين مع بعض كده بيرعوا غنم، وكانوا زي ما تقول الظهر ضراير او بينهم عداوة، واحدة صغيرة واحدة كبيرة، وكل واحدة ليها ابنها معاها، فكل واحدة سابت ابنها لحظة كده بتهتم بالغنم بتاعها، فجاء ذئب خد ابن الكبيرة المرأة الكبيرة وكاله. فراحت التانية قالت لها هو ده ابني، وراحت واخدها منها، ما هي خايفة تروح لجوزها تقول له الواد كاله الذئب يبقى وديها في دهي، والعيال صغيرين مشتبهين مع بعض، خصوصا ان هم يبدو ان هم من اب واحد او متشابهين. فراحوا اختصموا عند سيدنا داود، دي تقول ده ابني ودي تقول ده ابني. فراح سيدنا داود حكم انه للكبيرة، لان سيدنا داود حكم لمن الطفل في يدها، لان حتى احنا لحد دلوقتي في القضاء يقول لك يقول لك اللي ايده على العين طالما الثاني اللي بينازعه على العين ما عندوش دليل يبقى نترك الامر على ما هو عليه، صاحب اليد اولى، مش هو ده حتى الوقت في شرعنا كده؟ فتنازعوا الاثنين على الابن، فسيدنا داود والاثنين ما فيش واحده ولا واحده فيهم عندها قرينه، فحكم لمن بيدها الطفل لانها صاحبه اليد كويس، وقال خلاص هو لك لا افقدها. فالثانيه بكت، فقام سيدنا سليمان وهو قاعد قال عندي حكم اخر نشقه بينهما نصفين. ادم لقى الثانيه بقى حرقه نفسها في العياط، فقال عندي حكم اخر نشقه بينهما نصفين. فالصغيره قالت لا لا هو له، وسكتت الكبيره لانها وافقت على كده علشان الطفل الثاني يموت يبقى شركتها في المصيبه، ولان بينهم عداوه. فسيدنا سليمان عرف بقرينه شفقه الصغيره ان ده ابنها، لان هي عايزاه يعيش حتى ولو مش معاه، فحكم للطفل للصغيره وكان ابن الصغير. دي كلها قضايا ربنا سبحانه وتعالى الهم فيها سيدنا سليمان الحكم الصواب وهو صغير، خدت بالك؟ وقد ذكر من حكم سليمان وهو صبي يلعب في قضية المرجومة وفي قصة الصبي ما اقتدى به داود أبوه، وقال الطبري إن عمره حين أوتي الملك 12 عاما. سيدنا سليمان أوتي الحكم يعني النبوة وكان عنده إيه 12 عاما، يعني كان لسه في الابتدائية في أيامنا بقى، ما خدش لسه الابتدائية لكن أوتي النبوة، وعاش لما بقى عنده 52 سنة، مات عنده 52 سنة. سيدنا سليمان مات عنده 52 عاما عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وكذلك قصة موسى، اتنقلنا بقى خلصنا سيدنا داود وسيدنا سليمان وسيدنا يحيى وسيدنا عيسى، هنخش على سيدنا موسى مع فرعون. وكذلك قصة موسى مع فرعون وأخذه بلحيته وهو طفل. قصة سيدنا موسى بقى ايه؟ فرعون كان رأى رؤية وفسروها ليه علماء التفسير في عصره ان الطفل اللي هياخد خصلة من لحيتك، يعني يقطع حتة خصلة شعر من لحيتك، هو ده اللي هيقتلك وياخد ملكك، وكان مقتنع تماما. فلما جاء سيدنا موسى ودخل بقى قصر سيدنا قصر فرعون، وآسية سيدتنا آسية امرأة فرعون اخذته تربيه، فحطته على حجر فرعون وهو لسه طفل صغير، فراح اول ما قعد على حجر فرعون راح ماسك لحيته وراح شد منها خصلة، طلعت خصلة لحية في ايد موسى سيدنا موسى وهو طفل. ففرعون قال ايه؟ والله انه لقاتلي، او هو الذي يقتلني، ما قالش والله، ما كانش يعرف ربه، هو الذي سوف يقتلني وقد اخبرني ذلك الحكماء. فقالت له لا لا، يقتلك ايه؟ ده هو ده يفهم حاجه، ده طفل صغير. طب انا هقول لك، هات له جمره وهات له حته حجر وخليه يشوف يختار ايه، لو اختار الحجر يبقى بيفهم، لو اختار الجمره يبقى ما بيفهمش، لسه غير مميز. فعمل الحكايه دي وحطت له اظن تمره وجمره، فراح حط الجمره وايه وحطها على لسانه، فعرف ان هو ايه غير مميز ونجا سيدنا موسى لحد ايه ما ربنا سبحانه وتعالى اجرى على يد النفع الكثير بعد ذلك. ودي كانت سبب عقدة لسانه، انه كان عنده لكنة خفيفة، خفيفة مش كتيرة يعني، لكن لكنة خفيفة في اللسان بسبب اثر هذه الجمرة. وكذلك قصة موسى مع فرعون واخذه بلحيته وهو طفل. وقال المفسرون في قوله تعالى ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل، هنخش بقى في سيدنا إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. احنا عايزين نخلص الفصل لكن يبدو ان هنخلص